إحنا بنحكي بقى سؤال السلام للمرأة المسلمة على المسلمة، أنا بطلب من السلام للمرأة المسلمة المتزنة على الفاسقة، على الفاسقة المسلمة، وأردت بالسلام المصافحة، المصافحة. هذا على حسب ما يغلب على الظن.